قال رجلان هما يوشع وكالب وكالب بن يوفنى وكان من الاثني عشر نقيبا من الذين يخافون أن يخافون الله أن يخافون من الله عز وجل وقيل من الذين يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم أنعم الله عليهما أي بالإيمان واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر ادخلوا عليهم الباب أي باب بلد الجبارين فإذا دخلتموه فإنكم غالبون قالاه ثقة بوعد الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.